حافظ على الايام. كل ما اقول اهي ضحكت ليا تطلع كالعادة ضحكة عليا. نفسي الدنيا تحن شوية زهقت من الاوهام. كل يوم عشت وافرح لي شوية تحصل حاجة تبكي عينيا. حلفة الدنيا تعانت فيا نفسي حقيقة ارتاح. انا طول عمري